لاحظ مش فلا يشربان لا لا لا يشرب الخمر دي منتهي منها ومفروغ منها. لكن قد يكون الإنسان في مكان قاعد في كازم وقاعد في قهوة وقدامه ناس بيشربوا الخمر وهو جالس، هذا مكان نزول لعنة على هؤلاء. ايه جلست في هذا المكان اللي فيه إنسان يشرب الخمر وأنت لا تنكر عليه ولا تسكب الخمر وقاعد تتفرج عليه؟ يبقى هنا من علامات نقص إيمان هذا الإنسان. فإذا كنت مؤمنا بالله قم من هذا المكان، ما تنكر منكر الموجود، لأن لا تجلس أصلا في مثل هذا المكان الذي لا تقدر على إنكار المنكر فيه. وباقي الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. الحمام هنا مش حمام البيت، ولكن يقصد الحمام العمومي اللي بيدخله الناس، مجموعات من الناس فيدخلون يقوموا كل إنسان يرى الآخر عريان يقوم يستسهل الأمر ويتعرف المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذه من علامات عدم إيمان العبد: إذا كنت تؤمن بالله اليوم الآخر لا تدخل مكانا فيه أناس يستحموا إلا وأنت لابس إزار، يعني مغطي وساتر ما بين السرة إلى الركبة. هذا للرجال. طب النساء؟ ألا لا تدخل المرأة، ما تدخلوش أصلا مكان حمام فيه نساء. المرأة التي تكشف سترها في غير بيت زوجها يهتك الله سترها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المرأة إن هي تخلع ثيابها في حمام عمومي حتى ولو زعمت إن فيه النساء فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها. قال: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام أصلا، لا إزار ولا غير إزار، ما ذكرش هنا الإزار ولا غير، ولكن لا تدخل الحمام، يعني الحمام في العمومي اللي فيه النساء تتجرد من ثيابها، لا تدري من يتلصص عليها في هذا المكان فيكشف سترها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.